بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من المقطع الثاني في هذه السورة، وهي سورة آل عمران. وأن ذلك المقطع بيتكلم عن قصة عيسى عليه السلام، وعن جدال أهل الكتاب لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام. وأن الآيات بتحكي لنا قصة عيسى عليه السلام وقصة ميلاد عيسى عليه السلام حتى نكون على بينة من ذلك الأمر. وأن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، والله تعالى اصطفى عيسى عليه السلام من هذه الذرية، أو كان عيسى عليه السلام هو ذرية لهذه الطبقة التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يفاضل بين عباده كيفما يشاء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء. وكان هذا هو نسب عيسى عليه السلام، هذا هو النسب الشريف لعيسى عليه السلام. وكذلك أيضا قلنا أن المسلم لابد أن يستشعر باكتباء الرب سبحانه وتعالى له واصطفاء الرب سبحانه وتعالى له، أن الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين، وأن الله تعالى اصطفاك وفضلك على كثير من خلقه، أن الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس التي تعلمناها أن المسلم لا يفطر أبدا عن اللجوء الدائم لرب سبحانه وتعالى بالدعاء وبالتضرع. وإن كان نقول هناك أمور محالة على البشر بأسرها، فليس هناك أمر محال على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبينا أن زكريا عليه السلام تخلفت عنه أسباب الإنجاب، ونقول هذه أسباب كانت موجودة في زكريا عليه السلام، وكانت موجودة أيضا في زوج زكريا عليه السلام، ومع ذلك نقول لم يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى، ولجأ إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهب له الذرية الطيبة، وأن الله تعالى قد استجاب لدعاء زكريا عليه السلام. قلنا على الرغم أن أسباب الإنجاب قد تخلفت تماما عن زكريا وعن زوجه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء زكريا عليه السلام وبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إنه بالتالي عجز البشرية لا يدفع الإنسان للقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الإنسان أن يقعد عن الدعاء لربه سبحانه وتعالى، فهذا أمر محال على البشرية، ولكن ليس بمحال على رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن الفاضل قد يتعلم من المفضول، أن الفاضل قد يتعلم من المفضول حتى يعني لا نحقر من شأن الآخرين، حتى لا نحقر من شأن الآخرين، فهذا هو الفاضل، ولكن قد يتعلم بعض المسائل من المفضول. ورأينا أن زكريا عليه السلام لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء لما رأى ذلك الرزق الوفير عند مريم عليه السلام، فقال أن لك هذا، قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، يبقى نقول ذكر بذلك ولجأ رب سبحانه وتعالى يطلب هذه الذرية الطيبة. كذلك أيضا بيّنت الآيات عظم قدر الصلاة، بيّنت عظم قدر الصلاة، وأن الصلاة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. يبقى ده نقول أفضل ما يتقرب بالإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. رأينا ذلك في قصة زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وقالوا يصلي في المحراب، وأن الملائكة أيضا وجهت ذلك الخطاب إلى مريم عليه السلام، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عظم قدر الصلاة. وبينا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعين بالصلاة ونستعين بالصبر، وقلنا يكثر الإنسان من صلاته ومن ذكره لربه سبحانه وتعالى، قلنا خاصة عند البلاء، خاصة عند الشدائد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى. يبقى ده كان الحال لما بيشتد عليه الكروب، لما تشتد الابتلاءات، لما يضيق الأمر على الإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. كيفية اللجوء إلى الله عز وجل؟ أن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة، نفزع إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة. ثم تكلمت الآيات عن شأن عيسى عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله كرسول إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عيسى عليه السلام: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عيسى دعا قومه، دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال لهم عيسى عليه السلام: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ده الصراط المستقيم يتمثل في تحقيق العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. ثم بعد ذلك بتنتقل الآيات لكي تبين الكلام عن عيسى عليه السلام، وأن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى إن كان خلق عيسى عليه السلام إعجاز، ولأنه خلق من غير أب، فنقول الإعجاز الأكبر في خلق آدم عليه السلام. يبقى في خلق آدم عليه السلام نقول إن كان عيسى قد ولد من أم بلا أب، ولكن هذا آدم عليه السلام نقول ولد من غير أب وغير أم، وأن آدم عليه السلام خلق أساسا من تراب ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. يبقى على ذلك نقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما الذي يعجز رب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول المعجزة يبقى تتمثل في خلق آدم عليه السلام أكثر من معجزة خلق عيسى عليه السلام. يبقى نقول المعجزة يبقى في خلق آدم، فقد خلق من غير أب أو أم، أما عيسى عليه السلام فهو ولد من أم لم يكن له أب، فنقول المعجزة يبقى في خلق آدم عليه السلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه الأنظار إلى ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من المنترين. يبقى نقول الإنسان يبقى على عقيدة ثابتة، هذا هو عيسى عليه السلام، وهذه شأن عيسى عليه السلام، وبالتالي لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك الأمر، هذا هو عيسى وهذا هو ميلاد عيسى، وأن عيسى من ذرية آدم عليه السلام، وهذا هو نسب عيسى الشريف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذه دعوة عيسى عليه السلام: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى هذه قصة عيسى عليه السلام، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. يبقى أي قصة في شأن عيسى يبقى معارضة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فلنضرب بها عرض الحائط. يبقى فلنضرب بها عرض الحائط، هذه قصص الحق الذي تولى ربنا سبحانه وتعالى حكاية ذلك القصص في كتابه. يبقى ده القصص اللي احنا حنقيس على أساسه كل الأخبار التي وردت في شأن عيسى عليه السلام. يبقى حنرد هذه الأخبار التي وردت بشأن عيسى عليه السلام على كتاب الله تبارك وتعالى، إن هذا هو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. يبقى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وعيسى هو نقول من البشر من ذرية آدم عليه السلام. ثم بيأتي الكلام بعد ذلك إلى دعوة أهل الكتاب، إلى دعوة أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب نقول هم من أمة الدعوة، يعني معنى الكلام لابد من دعوة هؤلاء إلى الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكان لابد من دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية، كما دعا عيسى عليه السلام بني إسرائيل، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فدعوة أهل الكتاب ومناظرة أهل الكتاب ورسوخ المسلم في هذه الدعوة ورسوخ المسلم فيما يدعو إليه. لذلك قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. المسلم معلن عن عقيدته ويجب على عقيدة راسخة ثوابت وأصول نقول أقيمت في قلب المسلم، فإن حاد غير المسلم عن ذلك الطريق المسلم لابد أن يعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى، يعلن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام يبقى لهم حق علينا، نقول لهم حق علينا في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وفي دعوتهم إلى الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفي المجادلة أو المناظرة يبقى لابد أن يكون هناك ثوابت وأصول، يبقى نناظر على أساسها، يبقى نتكلم على أساسها، يبقى لابد من تحديد نقول الأمر عند المناظرة أو عند المنازلة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن الله تبارك وتعالى كما بيّن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نقول إن هم كانوا يحلون لهم الحرام يتبعونهم على ذلك، يحرمون عليهم الحلال فكانوا يتبعونهم على ذلك، وتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بيبقى فيها التحذير من أئمة الضلال، التحذير من أئمة الضلال، وبالتالي من تتبع وممن تتعلم أمر ذلك الدين احذر من أئمة الضلال كما بيّنت الآية وكما أشارت الآية، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إن رفضوا قبول ذلك الحق. فالمسلم لابد أن يعلن عن براءته من الشرك ومن أهله وأن يعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم بيّنت أيضا الآيات كيف أنهم يزيفون التاريخ ويزيفون الحقائق، يعني كيف يزيفون التاريخ وكيف يزيفون الحقائق، كل الأمر ده من أجل الوصول إلى بغيتهم. يبقى نقول إن أصحاب المذاهب الباطلة يدافعون عن مذاهبهم حتى لو اضطروا في ذلك إلى تزييف التاريخ وتزييف الحقائق، بل هم أساسا يقومون بتزييف الحقائق. يبقى ننتبه كده، يبقى أهل البدع أهل الضلال أهل الأهواء يبقى على ذلك يحاولون ويجاهدون من أجل نشر هذه المذاهب الباطلة التي هم عليها، وبالتالي يقلبون الحقائق ويزيفون الحقائق بل يزيفون التاريخ. ده حال اليهود والنصارى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم، أن اليهود وأن النصارى ادعوا أن إبراهيم على ملتهم أو ادعوهم أنهم على ملة إبراهيم، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الحقيقة على غير ما قالوا، أن الحقيقة على غير ما قالوا، وأن إبراهيم عليه السلام يعني لم تأتي التوراة في عهده، أو كان سابق العهد إبراهيم، ولكن التوراة والإنجيل جاء بعد إبراهيم عليه السلام. ذلك أن إبراهيم من ولد إسحاق من ولد يعقوب، وبنو إسرائيل، وأن بني إسرائيل من نسل يعقوب عليه السلام. لذلك قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يبقى الإنسان لابد أن يتثبت دايما، يبقى مش كل كلام يقال حيصدق إلا إن قام عليه الدليل، كما تعلمنا من سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى أي دعوة عارية عن دليل دعوة مردودة، يبقى دعوة مردودة دعوة غير مقبولة. لا نقول أن فلان قال كذا وكذا، أين سند هذا الكلام؟ ايه دليل هذا الكلام؟ يبقى الكلام ده عشان يبقى حق وصدق لابد ان يكون هناك بينة اوضح من شمس النهار، ولابد ان يكون هناك دليل قائم على صحة ما يقول، يبقى مش مجرد ادعاء. وإلا لو لم يكن هناك بينة لادعى قوم اموال الاخرين، ولذلك احنا البينة على المدعي. يبقى وقالوا ندخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، يبقى ده ادعاء منهم، يبقى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المطلوب تأتي بالبرهان والدليل على ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقائق الأمور، وإحنا ننتبه من تزييف هؤلاء للتاريخ وتزييف هؤلاء للحقائق. قلنا كل ده من أجل نصرة هذه المذاهب الباطلة التي هم عليها. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان هم بنظر النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاولوا يبطلوا هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ذلك لما يتكلمون عن إبراهيم، أين حقائق هذه الكلام؟ أين صدق ما يتكلمون به عن إبراهيم عليه السلام؟ لذلك قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كما تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمرنا باتباع ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى ملة إبراهيم عليه السلام أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يظهر لنا هذه الحقائق، ليست الحقيقة على ما قالت اليهود النصارى، ولكن الحقيقة فيما قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة هو أن أهل الكتاب في سعيهم يبقى لكي يدفعوا المسلم أن ينحرف عن منهج ربه، يبقى هم يدعون إلى النار، يدعون إلى الضلال، لا يدعون إلى الهدى. يبقى فلابد أن احنا نستشعر وكيف يمكرون سواء كان بليل أو نهار من أجل الوصول إلى هذه البغية. يبقى بغية أهل الكتاب، مقاصد أهل الكتاب في دفع المسلم أن ينحرف عن دين ربه سبحانه وتعالى، دفع المسلم أن يتخلى عن ذلك المنهج وينحرف عن صراط ربه المستقيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ما بداخلة هؤلاء، بين لنا ما بداخلة هؤلاء، يبقى ما أضمروا في بواطنهم في قلوبهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى هم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى هم يمكرون يحاولون خداع المسلمين ويحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل. قلنا كل ده من أجل الوصول إلى هذه البغية. يبقى لابد أن احنا لا ننسى ولا نغفل عن بغية أهل الكتاب بل بغية الكفار بصفة عامة. يبقى نقول في سعيهم يبقى نقول من أجل الوصول إلى ذلك لدى هدف ومقصد عندهم هو في إضلال المسلم في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يبقى مقصدهم يبقى نقول الدعوة إلى الضلال. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما تعلمنا في الكلام عن صفات المنافقين يبقى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى ده نقول ثوابت عندنا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى حيرد على أهله. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يمكرون ولكن في المقابل يمكر الله والله خير الماكرين. وبالتالي على ذلك نقول هو في الحقيقة يخادع نفسه ولكنه لا يشعر بذلك لا يشعر. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. عشان ما نغترش يعني حتى لا نغتر نقول أن أهل الكتاب يعلمون الحق ولكنهم حادوا عن ذلك الحق. يبقى نقول حادوا وانحرفوا عن الطريق بعد علم. يبقى بعد علم يبقى إحنا ننتبه. يبقى ده لهم مقاصد لهم مقاصد في ذلك. نعم مقصدهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغيته قلنا بيجتهد مجتهد يعني نقول بكل الوسائل وكل الحيل يتفنن في الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. وبالتالي لا تراه يضن لا بمال ولا بوقت من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أنهم يعلمون الحق ولكن حادوا عنه. يعلمون الحق ولكن كفروا بربهم سبحانه وتعالى. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ونقول الأدلة يعني واضحة تماما والبراهين ساطعة عندهم ولكن ده انحراف. نقول انحراف يبقى سواد وظلمة في القلب وبالتالي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وانحرف عن قبول ذلك الحق. نقول المرض المتمكن والمستوطن في قلوبهم هو الكبر منعهم من قبول ذلك الحق. ولذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يحاولون تلبيس الأمور. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حيلة من حيلهم. يعني نقول أنهم يتفننون في الوسائل وفي الحيل قلنا من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الباطل وتحقيق ذلك الضلال ومن أجل الوصول إلى دفع المسلم أن ينحرف. يبقى نقول لابد أن احنا نعرف طبيعة المعركة. طبيعة المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل وأن أهل الباطل يبقى جادون في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه وبالتالي يكيدون ويتفننون في الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعلمون الحق ولكن حادوا بعد علم وأنهم يحاولون تلبيس الحق بالباطل يزينون الباطل فيظهرونه في صورة الحق. قلنا حتى يعني يندفع الناس إلى قبول ذلك الأمر ورفض الحق. يبقى نقول على ذلك يزينون الباطل في صورة الحق ويحاولون تزيين الحق في صورة الباطل. نقول لماذا حتى نترك ذلك الحق ونتبع ذلك الباطل الذي نراه حقا وفي حقيقته باطل. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أدي بغيتهم يبقى يلبسوا الأمر إزاي. أدي وسيلة من الوسائل. يبقى نقول وسيلة من الوسائل. كل هذه الوسائل من وسائل الضلال كانت بوحي من الشيطان وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. ننتبه إن لا نقول بعونهم في ذلك الشيطان. انظر إلى هذه الحيلة الشيطانية. يبقى قالوا إن إحنا نؤمن في بداية اليوم بهذه الرسالة، إن كان آخر اليوم يبقى نعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه، وإن حتى يلبسونا على الناس الأمر. لأنها نقول أنهم كانوا يرون أن اليهود إنه أهل كتاب وبالتالي أهل علم، وكان عندهم من العلم، يبقى دي هتبقى شبهة، يبقى يبصون هذه الشبهة في طريق المسلمين. قالوا لو كان حقا كانوا فعلا اتبعوه، ولكن ده هم أساسا دخلوا واتبعوا الحق كما في بداية اليوم، ولما رأوه أنه ليس بحق رجعوا مرة ثانية إلى دينهم. تلبيس، يبقى أي حيلة من الحيل. فلذلك قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بالضبط كده زي ما إنسان يطلع كده ملتحي وبالتالي يقول لك لا أصدي يعني سنة عادة، فنقول للرجل ده ملتحي أساس، يعني ده ملتحي، فيلبس الأمر على الناس. ده صورة من صور التلبيس، صورة من صور التلبيس. هم أيضا هذه الصورة قالوا أنه دخلوا الإسلام، يعني كانوا لهم رغبة في الدخول في الإسلام، ولكن لما رأوا دخلوا ورأوا أنه ليس بحق عادوا مرة ثانية. يبقى ده صورة من صور التلبيس، صورة من صور التلبيس. فكذلك أيضا لعلهم يرجعون، يبقى بغيتهم أن هم يدفعون هؤلاء أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى قل إن الهدى هدى الله، لازم إحنا نعرف الطريق، ولازم نعرف الحق، والحق لا يعرف إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحق، يبقى إيه السبيل لكي نصل إلى الحق؟ نقول بالكتاب والسنة، يبقى ده المنهج أساسا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. يبقى أدي القرآن، يبقى نقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، يبقى أدي كتاب الرب سبحانه وتعالى. من اعتصم به هدي إلى صراط ربه المستقيم. المطلوب إن احنا نتبع أوامر الكتاب، نمتثل ما أمر به ربنا سبحانه ونجتنب ما نهى عنه، نتبع إرشادات وتوجيهات القرآن، والقرآن يقود الإنسان إلى الجنة ويقود الإنسان إلى صراط رب المستقيم، ونأمن مع القرآن إلى عدم الانحراف عن الصراط المستقيم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لازم نعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. الله عز وجل تفضل علينا سبحانه وتعالى واصطفانا واجتبانا على هذا الدين، على الصراط المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا برحمته سبحانه وتعالى وبنعامه وبإحسانه أن أرسل إلينا ذلك الرسول وأنزل الكتاب، وما تعلمنا الكتاب والسنة إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منا من منا الرب سبحانه وتعالى. دائما كده نتذكر أن الله تعالى اصطفانا على هذا الدين، ده بفضله وبرحمته، من غير حول منا ولا قوة. اعرف هذا الفضل ربك سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل ارتضى ذلك الدين لخلقه واصطفانا واكتبانا سبحانه وتعالى إلى هذا الصراط المستقيم، إلى هذا الدين، من غير حول منا ولا قوة. احنا ما اجتهدناش في المسألة، وبالتالي عقدنا المقارنة بين هذه الأديان واخترنا بعد ذلك الإسلام. ده كان من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل علينا، نحن اصطفانا واكتبانا على هذا الصراط المستقيم. وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اجتبانا، نعرف هذا الفضل ونعرف نعمة الإسلام علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فدي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين، وأن الله تعالى بيّن لنا كيف نسلك هذا الطريق المستقيم. وكان من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن إنعامه وإحسانه على عباده أن أنزل هذا الكتاب لكي يبين لنا ما ينبغي أن نفعل، لكي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيفية النجاة من النار وكيف السبيل إلى الجنة، كل ذلك عن طريق تعليم القرآن. وكان من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أمن علينا بهذا الرسول الذي يعلمنا ما في كتاب الله تعالى وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية التطبيق، يبقى احنا عرفنا الأمر ازاي نطبقه، يبقى هذا من من الله عز وجل علينا أن أرانا ذلك التطبيق كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لازم نستشعر بهذا النور الذي أعطانا الله عز وجل إياه، ولابد أن احنا نستشعر أن احنا كنا في ضلال مبين، والله عز وجل أخرجنا من هذه الظلمات إلى النور، وأن الله تعالى هدانا إلى ذلك الحق كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني نقول من منا أن رب سبحانه وتعالى هذا القرآن ما بين إيدينا، لكن إزاي حنقرأه، إزاي نحن حنتفاعل معاه حنتعايش معاه. يبقى نقول من من الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله تعالى اصطفى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الثقلين، أرسله إلى الناس كافة لكي يعلمنا الكتاب والحكمة وكيف نطبق أحكام الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ده من فضل الله عز وجل علينا. إما كيفية التطبيق، قلنا لو لم يكن أتانا ذلك التطبيق عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنطبق الكلام ده ازاي؟ الله عز وجل أمرنا أقيموا الصلاة، طب كنا هنصلي ازاي؟ نقول لو كان كده الكلام المجمل ده كل واحد حيفسر هذا الكلام يبقى حيفسره على حسب ما يرى، حسب ما يرى هو. ولكن نقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أرانا كيف نطبق هذا الأمر، إزاي نمتثل. دي نعمة من نعم الرب. يبقى نتخيل كده أن الأمر ده أمر مجمل كده ومطلوب أن احنا نحققه. دايما الأمر مجمل ما ينفعش تحقيقه أو أن احنا نمتثله إلا لما يأتي البيان والتفسير، فأتى البيان والتفسير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي نصلي؟ قال صلوا كما رأيتوني أصلي، صلوا كما رأيتوني أصلي. فبالتالي احنا بنأدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي امتثلنا لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثلنا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه من نعم الرب سبحانه أن يكون هذا الرسول يبين لنا كيف نطبق أحكام الرب سبحانه وتعالى. فكان خلقه القرآن، يبقى معنى كان خلقه القرآن أنه كان بيطبق هذا القرآن. فإحنا البيان كله عرفناه إزاي؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال خذوا عني مناسككم. يبقى نقول اتعلمنا أداء العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا ما في الكتاب والسنة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعرف ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى، رسولا يتلو على آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات، تأتي الآيات لكي تتكلم على هذه الخيانة من أهل الكتاب أو من بعض أهل الكتاب، وكيف أنهم يستحلون الأموال، يستحلون أموال المسلمين ويضعون المبررات الباطلة. ودايما كده تجد أن العاصي لله سبحانه وتعالى بيحاول يقنن هذه المعصية، يحاول دايما يقنن هذه المعصية، يأتي مبررات أو نقول أعذار، قلنا لخداع النفس، يعني لخداع النفس. أهل الكتاب يفعلون ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا إيه الوجه عندهم، إيه الحجة، ليه بيأكلون أموال المسلمين أو أموال غير اليهود، يبقى ليه بيستحلوا الكلام ده، هو يبقى على ذلك نقول يبقى يأتون بمبررات ونقول براهين باطلة، وبالتالي عشان يقنن أمر هذه المعصية. يبقى ساعات الإنسان يبقى عاصي كده يفعل المعصية وبيحاول يقنن هذه المعصية، يخدع النفس ويأتي مبررات أو أعذار أنه على ذلك هو يعني هذا نقول دليل صحيح أو سند صحيح لما يفعل. ده طبعا كله من وحي الشيطان كما ذكرنا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظر قالوا ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فيش حرج، يعني نقول أن المسلم عندهم مباح الدم، مهضور الدم كده أيضا مباح المال، يستبيحون أموال غير اليهود، ده حالهم اليهود كده يستحلون أموال غير اليهود ويستحلون دماء غير اليهود، ده حالهم، وقالوا أن ده أساسا في شرعنا، يقولون أن ده في الشرع عندهم. وبالتالي كما بينا قل فأتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين، ورونا الكلام ده، هو مش هنقبل الكلام ده إلا لما يبقى فيه دليل دامغ، دليل واضح في هذه المسائل. ولذلك قالوا ذلك أنهم قال ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهد واتقى فإن الله يحب المتقين. ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا القاعدة التي من خلالها يحب ذلك الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لن يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى إلا بامتثال وتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به. لذلك قال: بلى من أوفى بعهد واتقى فإن الله يحب المتقين. يبقى الوفاء بالعهد وكذلك تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى نقول دي أسباب يستجلب العبد من خلالها أن يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى. ونرجو بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.